إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في ذكر الآيات التي تضمنت نداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك نداؤه بوصف مشتق من حاله التي كان عليها، جاء ذلك في أول سورة المزمل وفي أول سورة المدثر. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. افتتح خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء تنبيها وإعلاما بأهمية وعظم شأن ما سيوجه إليه ويكلف القيام به. والمزمل اسم فاعل من تزمل، أي تلفف في الثوب، فالمزمل أصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي، وبها قرأ أبي رضي الله عنه المتزمل على الأصل. في مستهل هذه السورة يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي والتلفف، وينهض للقيام لربه سبحانه، ويستعد للأمر العظيم الذي كلف به، وهو إبلاغ الرسالة للناس كافة. فالمزمل صفة له عليه الصلاة والسلام اشتقاقا من الحالة التي كان عليها، وليس اسما من أسمائه كما ظن الإمام السيوطي رحمه الله. وروي عن عكرمة أن المراد بالتزمل هو تزمل النبوة والرسالة، وهذا معنى مجازي بعيد عن ظاهر الآية. ونداؤه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف المزمل في هذا المقام يراد به تأنيسه وملاطفته والتودد إليه، وقد يعدل عن نداء الشخص باسمه إلى صفة متلبس بها إيناسا وملاطفة له وتهيئة لنفسه للقيام بمهمة يكلف بها، كقوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله عنه: قم يا نومان، وكقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: قم أبا تراب. قال السهيلي: وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما فأتاه وهو نائم وقد لصق جنبه بالتراب: قم أبا تراب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة رضي الله عنه: قم يا نومان، وكان نائما، ملاطفة له وإشعارا لترك العتب والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه. والفائدة الثانية التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى. قال الحافظ ابن عاشور: والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم،